أما الآن أيها الإخوة والأخوات، فهيا نعرض على شيخنا الفاضل أسئلتكم التي بعثتم بها إلينا الآن. يقول صاحب هذه الرسالة: نعلم أن التبني حرام، إذن لمن ينتسب اللقيط وكيف يمارس حقه في الحياة من جهة التعليم والزواج إلى آخره؟ اللقيط يمارس حقه في الحياة كحر، زي ما شفنا كده إن عروة قال اللقيط حر، فبيطلق عليه اسم، لكن لا ينتسب لأحد، لا ينتسب لأحد. يعني ممكن نسميه علي، وعلي حسن محمد، نختار له اسم ثلاثي وبس، لكن لو انتسب لأحد ويمارس حقه في الحياة في الملاجئ كفلته يكفلها بيت المال، يكفلها الحاكم، يعني تكفلها الحكومة، تكفلها حاليا الملاجئ ودور الرعاية وما إلى ذلك، بيكفلوه، بيدوله اسم، بيطلعوا له شهادة ميلاد، بيتكتب في شهادة الميلاد إنه مجهول الأب ومجهول الأم، خلاص ما فيش حاجة، بيمارس حقه في الحياة. يعني يكونوا بقى ظلم أو ظلمته أمه أو إلى آخره، ياما في الحبس المظالم زي ما بيقولوا. يعني الدنيا مش دار عدل، الدنيا دار ابتلاء ودار اختبار ودار امتحان، ويبتلي الله الناس بالناس، ورفع بعضهم بقى فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخرية أو سخري، يعني ده يسخر ده وده يشغل ده وده وما إلى ذلك، طبعا حاجة بتاعت ربنا. نعم. يقول الإمام الأعظم ابن حنبل: ما عدا أهل السنة، أهل السنة بصحة العقد مع إبطال الشرط وعدم عد المدة في شأن الزواج المؤقت أو المتعة، وعلى ضوء هذا الرأي. تاني والله، عشان مش مفسر كلامك، ما أعرفش ليه. يقول الإمام الأعظم وابن حنبل: ما عدا أهل السنة بصحة العقد مع إبطال الشرط وعدم عد المدة في شأن الزواج المؤقت أو المتعة، وعلى ضوء هذا الرأي أسأل فضيلتكم: أولا، إذا كنت متزوج وأرغب السفر إلى أوروبا وشرط الإقامة الزواج، فهل يؤخذ بهذا؟ مش عارف، ما أقدرش أقول لك آه وما أقدرش أقول لك لأ، لأنه أنت عارف زواج المتعة ممنوع، وزواج المتعة كان معمول به وعمل به في أول الإسلام، ثم لغاه النبي صلى الله عليه وسلم في خيبر. زواج المتعة كان اتفاق بين الرجل والمرأة على مدة بعينها نظير أجر معين، يعني يتجوزها مدة سنة وديها مبلغ قد كده، ده كان له ظروف وكانت له أسباب وانتهى، أصبح زواج المتعة مش مظبوط. فكلام أنت بتقوله بقى عن أبي حنيفة وعن ابن حنبل، إنه بيقولوا إن شرط الزوج أو الزوجة في عقد النكاح مدة صح العقد وفسد الشرط، زي ما قلت إن في شروط مفسدة للعقد وفي شروط غير مفسدة للعقد، الشرط يفسد ويفسد بفساد العقد، الشرط يفسد ولا يفسد بفساد العقد، يبقى العقد صحيح والشرط إيه؟ فاسد. زي إيه حكاية بريرة؟ عقد الشراء اللي اشترته السيدة عائشة منهم نفذ العقد وفسد الشرط، لأنه شرط مش موجود في كتاب الله. أي شرط ليس في كتاب الله فهو رد، وإن كان 100 شرط وهو رد، يعني يبقى فاسد، يبقى الشرط فاسد، فقد يفسد بفساده العقد وقد لا يفسد بفساده العقد. فالإمام أبو حنيفة في زواج المتعة ما قالش إن زواج متعة، قال إذا اشترط الزوجان أو الزوج في عقد النكاح مدة للزواج صح العقد وفسد الشرط، يبقى العقد صحيح والشرط فاسد اللي هو شرط المدة، فللزوجة الحق بأنها تستمر وهو يستمر في الزواج. الكلام ده كلام فقهي بس، كلام أكاديميك يعني، لكن واقع الفعل إيه؟ ما هيطلق أو هيسيب وهو ناوي على ايه اصلا؟ دي النقطة. فان انت بتسافر اوروبا عاوز تاخد اقامة في المانيا، فبتتجوز المانية من اي دهية من اي حتة عشان تاخد ايه؟ اقامة. المسألة مش مسألة انك انت بتتجوز لمدة واحدة بس او لمدة وبعدين قبل ما تيجي بتطلقها، مش ده الموضوع. الموضوع انك بتسيء الاختيار، لان الالمانية اللي هتتجوزك بتبقى خريجة كباريه، ما انا شفت الكلام ده كله بره لما سافرت، بتبقى عندها 40 سنه وهو عنده 20 سنه، عندها 60 سنه وهو عنده حاجات زي كده، بتبقى ست مومس. وبعدين هو لما بيتجوزها بيتجوزها وهو عارفه، وهو عارف ان ده جواز عشان ياخد اقامه، فبتاخد قرشين وبيروح يوثق العقد وياخد الاقامه، بعد كده ما يعرفش عنها حاجه. حاجات بالشكل ده انا ما اقدرش افتي فيها، حاجات مشبوهه ومش مظبوطه. ودين الله مش لعبه، الدين مش لعبه. فبيكمل سؤاله بيقول اذا انا بقى، اذا بيقول لي بقى، اذا وجدت من لها رغبه في الاسلام فهل يكفي الاشهار امامي ام لابد من هيئه دينيه؟ الاسلام يا ابني اللي انت بتتكلم عنه ده هي اشاره الاسلام امامك او بينها وبين ربنا، اسلامها صحيح، لكن لا تعامل كمسلمه الا اذا وثقت هذا الاشهار بس. لكن ممكن اي انسان غير مسلم يؤمن بالله ويسلم، خلاص بينه وبين الله ما حدش عارف عنه حد، مش مهم، اسلامه صحيح. لا يشترط ان يشهر اسلامه امام احد، لكن لابد ان يعرف ما هو الاسلام، مش يبقى اسلامه صحيح، انه يغتسل من الجنابه، يغتسل على طول حتى لو كانش جنب بيغتسل. وبعد ما هو مش مظبوط وجاي عايز ياخد 2000 جنيه يضربهم في جيبه، لان احنا لما بنطلع فلوس ما بنطلعهاش كده على ولا، وزي في ناس بتسأل وروح تشتكي، يعني جاي يقول عاوز يدفع بيته محجوز عليه، نبعت واحد للمالك عشان يدفع الاجره وياخد الوصل. ما تاخدش فلوس في ايدك، عاوز يدفع مصاريف مدرسه ابنه هيترفض، نبعت حد وهكذا. فطبعا عشان كده بعتنا واحد يدفع. للأسف الشديد لما جالي الراجل بعد كده جه بيعيط بيقول لي انت بعت للدكتور والدكتور ثار وهاج وماج، انا مش كاذب وانا مش نصاب ودي حقيقة واقعة، وهذا الطبيب الكبير لن يجري العملية للولد. ليه مش هيجريها لي؟ قال لي لانه ما خدش، ولانه كده انا عملت له فضيحة. قلت له لا هيعملها. ففوجئت بانه طبعا ما عملش العملية وساب المساعدين يعملوا العملية والطفل مات. دي وقعة حصلت هنا في المسجد ده. والطبيب الكبير اللي موجود في اسكندرية انا اعرفه واعرف اسمه، والحاسة دي حصلت مع هذا الطبيب وكنت اظن به خيرا، لانه بيروح مساجد وبيروح هنا وبيروح يعني او عضو في جمعيات خيرية وحاجات زي كده، فكنت اظن به خيرا. فايه رأيك بقى انت بعد تقول لي بناخد 30 جنيه وبنتفق مع المريض براني، بدل بتتفق معه براني يبقى المريض هيديك غصب عنه او يجي يشحت من حتة تانية او يستعين من حتة تانية، لانه بدل هيروح يعمل في العملية في مستشفى انت بتقول مشروع شفاء، يعني مستشفى غلابة، يعني ناس غلابة اللي هتاخد منه 200 جنيه في العملية الكبرى ده غلبان بقى مش كده. طيب هتيجي انت تاخد منه من بره يبيع عفش بيته عشان يديلك نصير المجهود والعرق ان انت بتعرقه وما الى ذلك انت بتسميه، ولو ما دفعش وجاء لك يا بيه ما معيش والله يا بيه انا غلبان وبتاع، هتهرب من العمليه زي ما هرب صاحبنا وساب العمليه للعيال الصغيرين فمات الطفل في ايديهم. محدش يقدر اقول له حاجه، محدش يقدر اقول له حاجه. ايه رايك في القصه دي؟ تبين لك بقى طبعا ان سؤالك مش في محله مش كده برضه. وبعدين لما ربنا يبارك لك في صحتك ويبارك لك في اولادك والتلاتين جنيه ربنا يبارك لك فيهم، غير لما تاخد 300 جنيه من المريض ويتنشلوا منك، او تبقى راكب عربيتك وسايبها واحد يكسر لك البربريز او يشرط لك الصاج، او تروح للميكانيكي العملية فيها قد كده عاوزة بس ابره سبيراتير معرفش ولا ابره ايه، يقول لك لا ده الفرن والمرن والبتاع، ويفتح لك فتوحة وياخد منك اللي خدته من ده ياخده منك ده، وتاخد باليمين وتصرف بالشمال، او ابنك يعي او الى اخره. ما تاخد في عيادتك بره زي ما انت عاوز ان شاء الله 20,000 جنيه، لكن انت في مستشفى متعاقد ودي فقراء وناس غلابه ما تعملش كده. واللي انت بتقوله ده واللي بتاخده انت وغيرك انا بعتبره حرام، زي الدكتور الكبير اللي طلب 2,000 جنيه وبعدين لما فوجئ بان الشيخ ياسين عرف وبعت يقول له هاج وماج وعمل نزيه. طب هكت ومكت وعملت نزيه، اعمل العمليه بقى. لا ما عملهاش. وجاري الواد وقال لي، قال لي مش هيعملها وهتشوف. وفعلا صدق الساعي، الراجل ده كان ساعي الغلبان ده ها، وما عملش العمليه. وجيت قابلته بعد كده، يا ابني ايه اللي حصل؟ الواد مات، وكان من رواد المسجد، ومن يوميها ما جاش المسجد ولا دخلوش برجله من يوميها لحد النهارده ولا هيخشه. ويقول لك ادي الجامع اهو، رحت للجامع ضيعوا ابني، مش هقول بقى قدر الله ما شاء فعل وبتاع، ده فلزة كبده. فالحقيقه كان شيء مؤسف قوي. من ساعتها اتعلمت وخدت درس ان انا ما اتعاملش مع الدكاتره دول بالشكل ده ولا بالاسلوب ده، وان اللي يجي عاوز يعمل حاجة احنا نقوم بالاجراءات بالكامل. وتعاقدت مع مستشفى موسى من اجل ذلك، انا بقى المتعاقد مع مستشفى وانا بقى اللي بدخله المستشفى. فكلامك مش مظبوط والمال ده يبقى حرام. نعم يا جماعة، فين الرحمة يا جماعة؟ فين الرحمة؟ الارتزاق من الام الاخرين وحش قوي، فين الرحمة؟ مش مظبوط كده. نعم. رجل تزوج بامرأة بكر رشيدة، زوجته نفسها زواجا عرفيا مكتوب أمام محام وشهود، وقد أنجب منها ولدا مسمى على اسمه، وقد سافر السعودية للعمل وعمل هناك حوالي سنتين، وكان يرسل إليها أموالا لنفقتها ونفقة ابنه، وللحقيقة أنها لم تكن كافية لسد جميع احتياجاتهم، ولم تكن تعرف هي عن مكانه أو عنه شيئا، وقد اعتبرت نفسها مطلقة ومزقت الورقة وقالت إنه لا يوجد شيء يربطها به، ولكنه عندما عاد علم أنها قد تزوجت من آخر زواجا عرفيا أيضا أمام محام وشهود، وهو ما زالت معه ورقة الزواج الأولى ويريد ردها وحضانة ابنه وهي ترفض ذلك، فماذا تنصحه أن يفعل؟ يلجأ على طول للنيابة، يعمل قضية على طول ويروح نيابة ويروح بوليس، ولو إن الزواج العرفي طبعا بيبقى خطورته ما لم يكن موثقا إنه لا يترتب عليه أي حقوق. وآدي الزواج العرفي اللي أنا قلت قبل كده أكتر من مرة أنا لا أوافق عليه، لأن بعتبره زواج سري وبعتبره أنه غير صحيح، ولأنه أنا قلت على المنبر هنا إذا استكتم الشهود فالزواج باطل. يعني لو جبت المأذون وكتبت كتابك عند المأذون واتنين شهود وقلت لهم ما تقولوش واديت المأذون 1000 جنيه عشان ما يتكلمش والاتنين دول ما يتكلموش، الزواج باطل باطل على طول. إذا استكتم برغم أنه عند مأذون وثيقة ودفتر وحكومة، إذا استكتم الشهود فالزواج باطل. شرط من شروط صحة الزواج الإعلان، الإعلان عشان كده سنة له الدف والقرع، الناس كلها تعرف زغاريط وطبل وزمر ايه ده فلان اتجوز فلان كله عارف. فانصحك ابنك كده هيضيع، ابنك هيضيع، والست دي بتزني وده زنا والكلام ده مش مظبوط. وطبعا فانت لازم تروح على طول تشوف لك محامي وتروح بدام قدام محامي وشهود، المحامي اللي جوزك بقى يرفع لك قضية ويجيب لك حقك اذا كان محامي صحيح. ها؟ نعم. يقول خطيبته تريد أن تشترط عند عقد القران شرط أنه إذا تزوج بغيرها تطلق من نفسها، فهل هذا الشرط شرعي؟ إذا قالت تطلق من نفسها تبقى لو أنت اتجوزت أنت معنى كده اديتها العصمة في إيدها، أصبحت تستطيع أن تطلق نفسها ويبقى كده مش مظبوط، يبقى انت اديتها العصمة في ايدها. زي التوكيل، زي الاب بيبقى زي الراجل بيبقى في السعودية ويبعت توكيل لابوه يجوزه او يبعت توكيل لابوه يطلقه. انما لو اشترطت في العقد مجرد شرط الا يتزوج عليها بطل الشرط وصح العقد، لان الشرط غير نافذ، شرط فاسد. شرط فاسد ليه؟ لانه بيحرم ما احل الله، كل شرط ليس في كتاب الله فهو رد وإن كان 100 شرط وإن كان 100 شرط. فكذلك لو إن أنت النهاردة جيت تتجوز، جات الزوجة قالت لك والله بنعمل عقد الزواج وأنا اشترط في ألا يتزوج عليها طالما كانت على قيد الحياة، فإن تزوج عليها وجب عليه أن يطلقها، تكتب من هنا للصبح بينفذ الشرط. إنما في وضعك أنت الوضع يختلف، لأنها بتشرط إيه؟ بتقول إن تزوجت أنت عليها طلقت هي نفسها، هنا بتديها العصمة تقدر تطلق نفسها. نعم. سؤال، ما الفرق بين فسخ عقد الزواج؟ وبعدين الراجل ما يكتبش، المأذون ما يكتبش الكلام ده، إن العقد ده فيه صيغة ومطبوع وبيملى الخانات بس. كلمة إنها تكتب وتشترط ده حاجات بقى تنحب، عقد ورق بقى خارجي عرفي وموثق حاجة محامي بتاع كلام من ده. نعم. ما الفرق بين فسخ عقد الزواج؟ كانت الجواز النهاردة، احنا ما كناش في الجواز خالص النهاردة، الاحاديث النهاردة كانت عن بريرة وعن بتاع ايه الحكاية ولا دي اسئلة واحد كاتبها واحد بس ولا دي ناس كتير؟ أسئلة الخط مختلف، ما ممكن يبعت لك 30 سؤال. لا لا لا الخط مختلف، هي مصادفة بس. مصادفة. طيب نعم. ما الفرق بين فسخ عقد الزواج وبين الطلاق؟ الفرق كبير قوي. عقد الزواج عقد صحيح وللزوج الحق في التطليق ما لم يوكل غيره، او قد يوكل الزوجة اللي هو بيسموه العصمة في ايد الزوجة في تطليق نفسها. ادي معنى الطلاق. الطلاق معناه انهاء عقد الزواج. اما فسخ عقد الزواج فده ما بيحدث الا ان كان العقد باطل او يشوبه البطلان. بمعنى تزوج رجل من امرأة ثم تبين بعد ذلك أنه قد رضع من أمها، هنا ما يطلقهاش، هنا العقد يفسخ. يفسخ ليه؟ لأن العقد غير صحيح. أدي الفرق. الطلاق إنهاء لعقد صحيح، الفسخ إبطال لعقد باطل. نعم. تحدثتم فضيلتكم في الجمعة قبل السابقة عن رأي الشرع في القتل غير العمد من حيث الدية أو الصوم لغير المستطيع، فما رأي فضيلتكم في التسبب في جرح مسلم بغير قصد أو كسر عضو من أعضائه بغير عمد؟ فيها برضو فيها تعويض، يسموه الأرش وجمعه القروش. الأرش ده اللي هو التعويض، اللي هو ايه؟ التعويض، مش الدية بقى. يعني واحد تسبب في قطع أصبع آخر، في تعويض. تعويض، نعم. يقول صاحب هذه الرسالة: أنا من رواد مسجدكم الكريم، وقد رشحت كريمتي 17 سنة للالتحاق بطب أسيوط، وليس لي أقارب هناك، فهل علي حرمة لو التحقت ببيوت الطالبات للإقامة بها؟ إنني في حيرة، علما بأنني أتكبد كثيرا في هذا الشأن، ولكني لا. اوعى، غلط وحرام. بدل ما تخش طب أسيوط تخش صيدلة اسكندرية، مش لازم طب أسيوط، هو لازم طب تقعد 7 سنين تلح غلبانة مسكينة وآخرتها تطلع تاخد لها 65-70 جنيه، أو يجي لها عريس ويقول أنا مش عاوزك تشتغلي اقعدي في البيت. ومع هذا أنا ما بمنعش إنها تخش الطب، بس تبقى جنبك في حضنك تحت رعايتك، إنما تبعتها أسيوط في بيت الطالبات لا أنت شايفها ولا أنت بتراعيها ولا أنت عارف أولها من آخرها وبعدين تلطب بعد كده، لا غلط. ما يصحش إنها تسافر كده وتقعد من غير محرم، ما تقوليش بقى بيت طالبات ومش بيت طالبات. نعم. يقول لي أخ لا يعمل بالرغم من أن صحته سليمة وليس له مورد إلا الصدقات، فهل يصح أن أعطيه من زكاة مالي؟ تعطيه من زكاة مالك يصح إذا كان لا يعمل ولا يجد عملا يقتات منه، إنما بقى عوطلي وبلطجي وبينزل كل يوم يقعد على قهوة مش عاوز يشتغل، وكل ما أجيب له شغلة ما يعمرش فيها أو مش عاوز يشتغل، وقاعد بقى عايش كده بقى على صدقات الآخرين، ما ينفعش، ما يستحقش الزكاة. الزكاة ما بتفترضش في الشخص الفقير انه يكون عاجز، لا، ممكن يكون قادر وممكن يكون بيشتغل وممكن يكون بيرتزق لكن رزقه مش مكفيه. انما واحد عاطل ومش عاوز يشتغل، عواطل يعني، وتديله من فلوس الزكاة، لا ما تصحش يشتغل. انما ما يلاقيش شغل بقى ومش لاقي شغل، ده لأن يحتطب أحدكم خير له من أن يسأل الناس أعطوه أو منعوه، مش كده برضو بالحديث ده؟ إن شاء الله يروح يكسر الشجر، يشتغل كالناس، يشتغل زباه، بتصحته كويسة ما بيشتغلش، مؤهله إيه؟ عنده إيه؟ إيه اللي ما بيشتغلش؟ هاتوا شغله عندنا هنا خادم في المسجد وإحنا نديله، وإحنا نديله مرتب يعيش منه بدل ما يعيش على الصدقات، وإن كان عنده أي مؤهل سواق مثلا، يشتغل سواق. نجيب له شغل، ما هو واحد بعت لي رسالة وقال لي أنا طالب في كلية وبصرف على أمي وبصرف على أولادي وبعمل وبسوي ومش عارف إيه، وبصرف على أمي وإخواتي ولا إيه، وأنا شاب وأنا مش عارف إيه وعاوز وأنا ممكن أشتغل سواق وبتاع. رقيت له: تعالى يا فلان خد الرسالة قل لفلان عين ده، فلان ده صاحب شركة نقل، أخدوا عين فورا بلا سؤال، أعطاله 100 جنيه، 100 جنيه في الشهر. لقيته بعت لي رساله بعد كده بيقول لي: انا والله اشتغلت سواق وباخد 100 جنيه بس مش هيكفوني، وكمان السواقه بالنسبه لي صعبه، وانا اصلي كنت عملت عمليه وكنت بفكر تجيب لي عربيه وقسط ثمنها. طب لما السواقه عليك صعبه، طب ما هجيب لك عربيه وتقسط ثمنها، طب ما هتسوق، اشمعنى دي هتسوقها ودي مش عارف تسوقها؟ فقلت له: تعالى فلان خد الرسالة التانية، الراجل ده ما بيحمدش ربنا وما بيتمرش فيه، قول للراجل دوكا إن جالك، إن جه ده قول للراجل دوكا مشيه، قول له مع السلامة خلاص. فهات لأخوك ده بيشتغل إيه ده، ما يعني مهنته إيه؟ قاعد عاطل وصحته كويسة وعايش على صدقات الآخرين؟ لا يا حبيبي ما ينفعش. اليد البطالة نكسة، مش كانوا بيقولوا كده؟ اليد البطالة إيه؟ نكسة. النبي صلى الله عليه وسلم قال: لأن يحتطب أحدكم خير له من أن يسأل الناس أعطوه أو منعوه. ده كانت الصحابة رضوان الله عليهم عارفين 70 القراء اللي اتذبحهم غدر وغيلة في بئر معونة وقنت النبي صلى الله عليه وسلم شهرا يدعو على رعل وذكوان اللي قتلوهم، فاكرين؟ والسبعين كانوا من الأنصار، والسبعين حملت قرآن، اللي غضوا بالنبي عشانهم وقعد شهر يقنط. أول ما قنت للدعاء على رعل وذكوان من أجل السبعين دول. عارفين السبعين دول القراء دول كانوا بيعملوا إيه؟ كانوا يحتطبون بالنهار ويقرؤون القرآن بالليل. هذه السبعين دول اللي غضب من أجلهم النبي صلى الله عليه وسلم وقعد يدعي على اللي قتلوهم مدة شهر، علشان ما كانوش بيشتغلوا وعشان ما ياكلوش من الصدقات، كانوا يحتطبوا بالنهار ويقوموا الليل بالقرآن، عشان كده سموهم القراء. نعم. يقول صاحب هذه الرسالة: توفيت ابنتي رحمها الله تاركة لي ابنه في حضانتي، فهل ينفق عليها من المعاش الذي خصها عن والدتها، أم أن والدها ملزم بالإنفاق عليها من ماله الخاص ويحفظ لها معاشها حتى تبلغ سن الرشد أو الزواج بإذن الله؟ أبوها بدل موجود ينفق عليها، دي مسؤولة من نفقتها، مسؤولة من الأب، إلا أن يكون الأب معسرا فيجوز أن ينفق عليها من معاش الأم، من مال الأم يعني، حتى لو كانت عايشة. إنما إذا كان الأب متيسر ويستطيع أن ينفق على ابنته، فنفقة الابنة واجبة على أبيها. أما المعاش اللي طلع لها من عند أمها ده يتشال لها، هتيجي بنت تكبر عايزة تتجوز، عايزة تتجهز. نعم. يقول صاحب هذه الرسالة: أعطاني والدي مبلغ 500 جنيه لأستعين بها في تجهيز شقتي للزواج، فهل أقبلها علما بأن هذا المال من فوائد البنوك الربوية، وكيف التصرف فيه إذا لم يكن مباحا؟ وش عرفك أن المال ده من فوائد البنوك الربوية؟ احنا قلنا المال لا يتعين. أبوك ادك 500 جنيه، الحمد لله تاخده 500 جنيه وخلاص، مش عرفك أنه من فوائد البنوك الربوية؟ هو أبوك عايش على الفوائد بس؟ عايش على الربا؟ عرفت منين الكلام؟ المال يا جماعة ما يصحش نتحرى ورا منه، زي ما قلت انك انت تسال ابوك بتشتغل ايه ومالك حلال يابا ولا لا، والزوجه تسال جوزها مالك حلال ولا لا، والكلام ده العسعسه دي مش مطلوبه والتجسس مش مطلوب. لكن اذا تيقن الانسان من حرمه المال حرم عليه ان يستفيد منه. بس زي واحد دلوقتي بيقابلك هنا على سلم الحضره وبيجيب لك عبايه تسوي لها مثلا 50 جنيه، بيقول لك تاخد يا العبايه دي 10 جنيه، لا يبقى حرام، بسرقها بتشتريها منه ازاي؟ ولا اشتريها وانا ماليش دعوه، لا تبقى انت حرامي زيه. ها جزمه مسروقه بدالك بخمسه جنيه وهي تمنها 50 جنيه، طب انت لو خدتها منه تبقى انت ايه؟ شريك في الاثم. فالانسان لما يتيقن من حرمه المال او من حرمه المصدر ما ياخدوش. بس نعم. سيده على قدر كبير من الجمال ومن اسره كبيره تزوجت مرتين وطلقت لاسباب خارجه عن ارادتها. تزوجت للمرة الثالثة وكانت على علم بأن زوجها الأخير يشرب الخمر ووعدها بعدم شرب الخمر، وفعلا ابتعد عن الخمر لفترة. تم بعد الزواج، ثم بعد الزواج بفترة عاد وشرب الخمر مع أصدقائه خارج المنزل، وهو الآن يشرب بالمنزل بكثرة جدا، أي مدمن على شرب الخمر. والسؤال: هل تمنع دخول الخمر المنزل أم تنفصل عنه؟ أما هو الحل مع العلم بأنها غير محتاجة للمال؟ والله تقف إلى جواره وتحاول تعالجه من هذا الإدمان، وما تدخلش الخمرة بيتها طبعا، وتبتديها بكده بأنها تقوله لا الخمرة تخش البيت حرام، والخمرة نجسة وملعون شاربها مجالسها بيعها شريها وما إلى ذلك. فتبتدي بكده، يوم يشرب بره البيت، وما يشرب بره البيت يجي سكران، اما يجي سكران تقوم ما تنامش جنبه في نفس الاوضه، تسيبه ينام لوحده، تعتزله وما تخدموش، واحده واحده وبالتدريج بالرفق وباللين مع الحزم والحسم في مثل هذه الامور، ان الخمره ما تخشش البيت، انها ما تجيش جنبه وهو سكران، ان ان ان، وتحاول تعالجه من هذا الادمان ولو بالطب بالعلاج، تقف جنبه فلا تكن عونا للشيطان عليه، فإن أجدى هذا كان به، لم يجد هذا أصبحت لها الخيار بقى. نعم. يقول: دخرت مبلغا من المال في رمضان السابق وأنوي في رمضان القادم. يعني النبي صلى الله عليه وسلم لما كانوا جابوا له الرجل اللي بيشرب الخمرة كان يأمرهم بضربه بالنعال، لكن لم يفرق بينه وبين امرأته، بقول الكلام ده عشان يمكن واحد يقول لك بشرب خمره بقى تطلع حرام، يبقى الزواج مش عارف ايه، يبقى لا، يعني معروف ان من شرب الخمر جلد، فضرب بالنعال على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم حدد عمر بعد ذلك الجلد لما استشار سيدنا علي، قالوا نعمل ايه في شرب الخمر يا علي، وقعد استشار اصحابه. فسيدنا علي قال والله اذا سكر هذا واذا هذا افترى، واذا افترى وجب عليه حد المفتري، وحد المفتري 80 جلدة. عشان كده اختلف الفقهاء بعد كده قالوا ايه، قالوا هل حد الخمر 80 جلدة حد ام تعزير كتسمية، نسميه تعزير ولا نسميه حد؟ فنسأله لا، يسمى تعزيرا لان الحدود حددها الله وفرضها ولا تقاس، الحد حد. المرة 80 جلدة قال هو قاس، سيدنا علي عملها قياس، فتبقى تعزير ما تبقاش حد. وفي ناس قالوا لا يسمى حد الخمر، حد شرب الخمر برضه، يعني موضوع مش موضوع يعني فلسفي شوي. لكن انا بوري لك انه النبي صلى الله عليه وسلم امر بضربه بالنعال في عصر سيدنا ابو بكر كان كذلك، في عصر سيدنا عمر امر بجلده 80 جلد، لكنه لم يامر بالتفريق بينه وبينه امراته، لان بتمشي ساعات كده اشاعات في البلد يقولوا لها جوزك ما بيصليش، تطلعي منه الجواز بيه باطل. ايه ايه ايه يا ابن حبيب، بالراحه بالراحه يا واحده، جوزها بيسكر. يعني قالوا لها افتوا لها جماعه اياه، قالوا لها ما دام جوزك بيسكر تبقى تطلقي منه. ايه يا عالم ده، يا عالم، بالراحه واحده واحده. نرجع للسلف الصالح، نرجع لاحكام رسول الله صلى الله عليه وسلم، نرجع للصحابه، نرجع ونشوف كانوا بيعملوا ايه ونعمل زيهم. نعم. سيدة من رواد المسجد تقول ادخرت مبلغا من المال في رمضان السابق. الست اللي كانت بعتت رسالة وقالت أنا أفسدت شيء في المسجد في دورة المياه ومتألمة وضميري مأنبني، قلت لها ولا ضميرك يأنبك ولا حاجة، روحي للست المشرفة الأخت إكرام وقول لها، وإذا كان تصلح بكام تقدر تصلحيها صلحها، ما تقدريش ساهم في إصلاحها بما تستطيعي وإحنا نساهم بالباقي وكلام من ده. طبعا عملت كده ولا خلاص ولا سكتت، ما حدش رد عليك، ما قالوا ليش. والسيدة إكرام ما قالتش، ما ادتش بيان وقالت. ها ايه بترفع ايدك ولا بتعمل ايه يا إكرام؟ مش شايف انا على البعد ده، ما شوفش بعاد رسال، انا شايف ورا الساتر ده فيه. نعم. تقول ادخرت مبلغا من المال في رمضان السابق وانوي في رمضان القادم ان شاء الله ان اخرج زكاة المال على هذا المبلغ، والسؤال هل يجوز بمناسبة دخول المدارس في هذه الأيام أن أساعد أسرة فقيرة ولديها عدة أطفال بمبلغ على أن أحسبه من زكاة المال، وكذلك أسرة أخرى أساعدها بمبلغ كل شهر وأحتسبه من زكاة المال في رمضان المقبل، أي أخرج الزكاة مقدما؟ أيوة ممكن أوي إخراج الزكاة مقدما، ممكن أوي، ما يجرش حاجة إن أنا أنوي ذلك، ان انا اخرج ده مما يستحق عليها من زكاة، ما فيش مانع. نعم. اعمل في وظيفة طالما فيها مصلحة للمستفيد للفقير. اعمل في وظيفة امين صندوق ويتردد علينا ناس كتير، واخر اليوم احيانا اجد زيادة في المبلغ اتركها لحين سؤال احد عليها لكن دون جدوى، فاقوم بالتبرع بجزء وانفق الباقي، فما رأي فضيلتكم؟ لا ما صحش، انفاقك للباقي حرام والتبرع بالجزء غلط، انما تتحتفظ بهذه المبالغ لمدة مثلا 6 أشهر مثلا، بحيث انه لو جالك عجز يسوده من العجز، يعني تبقى لها باب زيادات وتحط دفتر او كراسة الزيادات دي محطوطة ويجي النقص محطوطة، كذلك اذا كان في عجز تثبت العجز وهكذا، اخر السنة تعمل تسوية بين العجز وبين الزيادة بحيث ما تضارش، انت لا تضار. بعد ذلك إذا تبقى مبالغ زائدة الجهة اللي أنت تعمل أمين صندوق فيها هي الأحق بهذا المال، لا تتبرع به ولا تنفقه. أنت ما تجيبولي هنا الجامع أخده إزاي وعلى أي باب وتحت أي بند ومن حق مين؟ لا، أنت أمين صندوق، أمين صندوق لمين؟ لجهة ما، هذه الجهة الزيادة دي بتثبت عندك في دفتر وتفضل تثبت الزيادات وتثبت النقص، كذلك ساعات يحصل عجز وتيجي اخر السنه يا جماعه الدفتر اهو ادي العجز وادي الزياده دي من دي يسوي كده يفضل قد كده، الجهه هي مسؤوله انها تاخده. نعم. يقول ان والده توفي في حادث سيارة، وبعد حوالي 4 أيام من الحادث جاء إلى منزلنا محامي لا أعرفه من قبل. هيضحك عليك بقى ويقول لك أرفع لك قضية واطلب لك تعويض واديني توكيل وياخد 30% من التعويض وياكل عليك الفلوس. أيوة تمام كده تمام كده. المحامي حرام. على فكرة في كل مهنة في نصابين وحرامية، في الدكاترة نصابين وحرامية بيبيعوا المريض، وأنا شفت دكاترة تبيع المريض، بمعنى أن الدكتور يروح الباطني يشوفه بتاع يقول له لا أنت عندك الأعور، أشك في الأعور، لازم جراح يشوفك، خد حدي لك كارت الجراح الفلاني وأنا هتصل بيه تروح له، وهو عارف أنه ما فيش أعور، يروح للجراح يكلمه بالتليفون يقول لك جاي لك عم إيه عملية أعور، ماشي كتر خيرك يلا ضيف على الحساب له 30% له 40%، فخد كام بقى في الأعور؟ خد 100 جنيه، الطبيب اللي بعته ياخد كام؟ ياخد 30 واللي عمل العمليه ياخد 70 وهو ما عندوش عور. ما عندوش. دي بتحصل كتير قوي. بتحصل. ومنتشره بين الاطباء بيع المرضى البعض. فادي فئه مجرمه. المحامين فيهم فئه حراميه ونصابين وبتوع 3 ورقات. وطبعا عارف القانون وفهمه. وده خطورته بتبقى خطيره جدا لانه بيبقى حرامي فاهم. فدول بيعملوا ايه؟ يجي في الجورنال يقرا الحوادث. يتتبع مجلة الحوادث والجرائد كلها يجيبها، وبدل ما يقرا الاعلانات والبتاع زي مثلا بتوع التجار لما يقرا اعلانات المناقصات ده مشغل مكتبه كله لقرايه الحوادث، اللي اتضرب واللي العربيه طصته واللي مش عارف حصل له ايه واللي وقع تحت المترو وكلام من ياخد العناوين ويروح يقول لهم يا جماعه انتوا عندكم كذا وحصل حادثه كده ارفع لكم القضيه واعمل كده ويعمل معاهم عقد ادوني توكيل وادوني توكيل بس اخد قد كده واعمل قد كده مش حاطين منه حاجه ده حرامي بيروح شركه التامين ويعمل قضيه وبتاع شركه التامين حرامي رخم متفقين وعارف ان المحامي حرامي فلما هو عارف ان المحامي حرامي يقول له هتاخد كام في العمليه التعويض كام التعويض 20,000 جنيه ليه فيهم كام جاي منك قد ايه يقول له قد كده يمشي له العمليه وبتاع يجي بتاع التامين ياخد 2,000 جنيه وبتاع المحضر ياخد 2,000 جنيه وبتاع والمحامي ياخد الباقي والناس فين القضيه القضيه في الاستئناف في الابتدائي في النقض في البتاع في كلام من ولو اكتشف ان الحكم صدر بالتعويض يروح يقول يا جاي خد مني التعويض ما حصلش انا اديته لك ايه الدليل عليه ومعاه توكيل فبرضه حراميه في محامين كتير حراميه فلا كلامنا مش مظبوط انت تروح انت نفسك بمحامي تعرفه ومكتب محترم وتتكلم معاه في الموضوع ده يعمل لك قضيه انما اللي بيجي لك يطرق الباب ده حرام يقول ان والده مسن 80 سنه مريض لا يستطيع التحكم الكامل في التبول وكذلك في بعض الاحيان لا يتذكر الاشياء وفي بعض الاحيان يريد الصلاه فلا ياتي باركان الوضوء على وجه الاكمل كما أنه في الصلاة لا يأتي بأفعالها على الوجه الأكمل وفي بعض الأحيان يصلي بدون وضوء ما حكم هذه الصلاة؟ رفع عنه القلم وما تتعبوش وما تضايقوش سيب سيب مثل هذا الرجل رفع عنه القلم وأنا كان لي واحدة قريبتي كبرت في السن يعني قوي وما ميزتنيش وما عرفتنيش كانت تيجي في مواعيد الصلاه تقوم تفتح الحنفيه وتعمل اي تتوضى وتصلي فسالوني قال لي عارفه تتوضى ولا عارفه تصلي قلت سيبوها تعمل زي ما عاوزه هي بتتهالنا بتوضى هي بتصلي صلي صح صلي غلط مش موضوع رفع عنه القلم فلا تتعبه ولا تضايقه ولا تمنعه لانه مجرد الحركه اللي بيعملها دي بتفيده صحيا وتفيده عند الله ربنا عاوز يكتب له فيها اجر او ربنا محتاج لصلاته نعم انما بقى هتقول له بقى انت يابا بتصلي من غير وضوء يا ابني انا كنت متوضئ يابا ده انا لسه سامعك دلوقتي ما كذا يابا ده انت لسه طالع من دوره المي يابا قوم اتوضئ لا لا مش مش مش مظبوط غلط اوعى نعم تقول صاحبة هذه الرسالة منعني زوجي من زيارة والدتي وأسرتي بسبب خلاف ما بينهما وأنا في حيرة بين طاعة الزوج وبر الوالدين وصلة الرحم أطيع زوجك ولا إثم عليك الزوج له الحق في منع امراته عن زيارة أهلها له الحق في ذلك وعليها الطاعة ولا إثم عليها ولا إثم عليها الزوجة طول ما هي لسه بنت في حضن أبوها وأمها بر الوالدين مطلوب طاعة الأب والأم بعد طاعة الله أول ما الزوجة بتسيب بيت أبوها وتروح لجوزها بقى ربنا فوق خلاص، طاعة ربنا أولا ثم طاعة الزوج، خلاص انتهينا. يعني الولاية بقت للراجل هنا عليها. أما الرجل فبر الوالدين مطلوب منه بعد عبادة الله تبارك وتعالى، وهو عازب وهو متجوز وهو مخلف، ولو عندك 100 ولد و200 حفيد برضه أبوك أبوك، واضح؟ فبر الوالدين وطاعة الوالدين مقدم عن أي حد بعد الله للرجل. أما للست فطاعة الزوج أولا. فمنعك عن زيارة أمك امتنعي وأطيعيه ولا إثم عليك. نعم. نسمع من فضيلتكم دائما هذه العبارة: أعرف الله بالله. كيف نعرف الله بالله؟ أعرفه، أعرف الله، أعرفه مش أعرفه، أعرف الله بالله فعل أمر، نقول فيه أعرف مش أعرف. أعرف بيقول كيف نعرف الله بالله ولا أعرف؟ أعرف، أعرفه الحق بالحق، ما قلتش أعرفه الله بالله وعمري ما قلتها، قلت أعرفه الحق بالحق، فإن للحق نورا. ده اللي أنا بقول، أعرفه الحق بالحق فإن للحق نورا. والكلمة مش كلمتي، كلمة حكيم الأمة. وعشان تشوف الكلمة وتعرفها واتقالت إزاي اقرا كتاب رحاب الأصحاب هتلاقيها: اعرفوا الحق بالحق فإن للحق نورا. نعم. لكن اعرفوا الله بالله ما قلتش كده، ممكن أقول بقى عرفنا الله بالله، نقدر نقول كده، نقول إنه هو سبحانه وتعالى عرفنا بنفسه. نعم. بيقترح بعض الإخوة أن يبدأ المجلس في الساعة السادسة. أيوة طبعا لسه شوية. أيوة، لأن الوقت المغرب بتقرب بتقرب بتقرب، وبعدين الوقت بقى بسيط شوية، بس شوية المجلس كمان أو مجلسين، وبعدين طبعا هنعمل 6. المغرب هتبقى ده لسه، المغرب هتبقى على 6 وهتبقى 5:30 وبتاع، نستنى شوية. أخيرا، فإن الأخ أحمد الفيتوري مريض ويرجو من سيادتكم ورواد المسجد قراءة الفاتحة والدعاء له بالشفاء العاجل. أحمد الفيتوري كان لسه أنا شايفه الجمعة اللي فاتت، كان واقف هنا جنب الباب اللي أنا بطلع منه. الأخ وفيق الفيتوري من فضله يقابلني دلوقتي، وفيق الفيتوري، وربنا يشفي أحمد الفيتوري ويشفينا جميعا ويشفي مرضانا يا رب. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما، واجعلنا من العلماء العاملين الهادين المهديين المهتدين، واهد بنا يا رب العالمين. اللهم اجعلنا متحابين في جلالك مجتمعين على كلامك، وأظلنا بظل عرشك يوم لا ظل إلا ظلك، وتوفنا مسلمين والحقنا بالصالحين، واجعل خير أعمالنا خواتمها، واجعل خير أيامنا يوم لقائك. واغفر اللهم للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك يا مولانا قريب سميع مجيب الدعوات يا رب العالمين. وصل اللهم على سيد الأولين والآخرين وخاتم النبيين والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. لحظة واحدة بقى عشان في كلمة بره الموضوع أحب أقولها، وهي تذكروا موضوع البوسنة والهرسك، وكان ليها فيه رأي واتكلمت فيه. أظن قريته جرايد النهاردة وسمعت الأخبار مبارح. الوقت الكروات بدأوا يقتلوا في المسلمين وعاوزين يجلوهم، وأنا قلت الكلام ده، قلت البوسنة والهرسك دلوقتي المسلمين والكروات ضد الصرب، وصرب يدي بتساعد الميليشيات الصربية اللي جوه البوسنة والهرسك، ودول بيشكلوا 20%، وإن كرواتيا بتساعد المسلمين والكروات علشان تجلي الصرب، وبعدين بعد كده هتضار دي الكروات دول على المسلمين ويقسموها بين صربيا وبين كرواتيا ويبقوا المسلمين بره. تذكروا الكلام ده لما قلته أنا في الأول خالص، محدش قاله قبليه، وأنا قلته ونبهت. ها أهو ده اللي حصل، اللي حاصل دلوقتي انتوا بتساعدوا على الكلام ده. بتساعدوا بايه؟ بالاعلانات اللي نازله ترف الكفاله، وقدم طلب. واحد بقى تقول لك اعمل ايه، قول له قدم طلب. والناس قاعده في النوادي يبصوا في التلفزيون يلاقي الولاد الصغننين حلوين شعرهم اصفر وعينهم خضرة وبيض وحلو، الله عايزين نجيب بنت من ده، نجيب واد من ده، نتبنى دول، ويشوف العيال بتوع الصومال الهيكل العظمي يروح طفي التلفزيون مش عاوز يبص. المسألة مش مسألة كفالة يتيم بقى، المسألة مسألة الواد ده شكله حلو والواد ده شكله عفش. ها خد بالك النهارده الاعلانات دي والكلام ده والدعاية بتاع كفالة ايتام البوسنة والهرسك خطر وخطأ، ومساعدة على تدمير هذه الدولة الإسلامية وإخلاءها من أهلها. أنا قلت الكلام ده قبل كده وبقوله تاني وبحذر، الكفالة دي ممنوعة، إضرار بالإسلام وإضرار بالمسلمين في الوقت نفسه لما تاخد طفل زي ده عندك في بيتك ويبلغ الحلم ازاي يعيش في بيتك في وسط ولادك وسط مراتك وسط بناتك، ولو خدت بنت ازاي البنت دي تربيها انت وانت ما انتش محرم لها، ومتى ما بلغت البنت دي بقت حرام عليك تطلع عليها ازاي، يحصل ازاي الكلام ده. وقلت الموضوع ده يتحل بان احنا نقدم لهيئة الاغاثة بتاعت الامم المتحدة او الناس اللي مسؤولين دول نقول نعمل معسكرات هناك، ارامل البوسنة والهرسك يكفلوا ايتام البوسنة والهرسك هناك في المناطق الآمنة، تقام لهم معسكرات إغاثة، يوم العيل يبقى شايف بيت أبوه اللي تهد وشايف دم أبوه اللي ساح يوم يشب والطار في قلبه وعارب بلده. إنما تجيبه هنا تم خلاص مرحلة البلد ما فضت من سكانها وفضت من سكانها يقسموها. وأنا توقعت هذا وقلت إن الكروات مع المسلمين دلوقتي علشان يستعينوا بهم ضد الصرب، لأن دول أرثوذكس ودول كاثوليك والاتنين بيضربوا بعض على الملة والاثنين عاوزين يستولوا على الأراضي، فدول الكروات قليلين بيستعينوا بالمسلمين، يوم ما تقوى شوكتهم ويبدأوا يبقوا كويسين هيضربوا المسلمين على قفاهم. قلت الكلام ده اللي حصل النهاردة كده هو. لما بدأت بقى الأسلحة الثقيلة توضع تحت إشراف الأمم المتحدة بتاعت ثوار الصرب، لما بدأ بقى زعيم الصرب يبتدي يخاف ويبتدي يتراجع، لما ابتدت العقوبات الاقتصاديه تاثر على دوله صربيا الى حد ما، لما بدا الموقف بتاع المسلمين بتوع البوسنه والهرسك يقوى بالفلوس اللي خدوها وبعض السلاح اللي سرب اليهم من تركيا، كلام لا يعلن ده ما بيتقالش، لكن في سلاح بيروح من تركيا، كانت النتيجه طبعا انه بداوا يفكوا الحصار عن بعد بعض البلاد هتقوى شوكه المسلمين، بدا الكروات يعملوا ايه بقى، يقولوا لا تتقسم وخروج المسلمين من الحتت اللي فيها الكروات وتبتدي ايه تتقسم. ادي اللي انا قلته وحذرت منه اهو حصل. فيا جماعه ما تبوش عاطفيين، العاطفه ما تنفعش في السياسه، السياسه عاوزه حكمه، عاوزه خبره، عاوزه اطلاع، عاوزه فهم، عاوزه تقدير للامور، مش اي واحد يتكلم في السياسه ويهتف ويعمل شعارات ومش عارف ايه، لا السياسه مش كده، السياسه اسمها سياسه، سياسه سياسة يعني مش هتفات، سياسة يعني مش شعارات، سياسة مش يعني انفعالات، سياسة مش يعني عواطف، سياسة يعني كيف تتعلم أن تسوس الأمر. السياسة تسوس إزاي؟ تسوس الأمر إزاي؟ عاوزة خبرة، عاوزة ودنك تبقى مع إذاعات العالم، عاوزة عينك تبقى مجميع ما يكتب مش في مصر وبره مصر، تقرا انجليزي وتقرا فرنساوي وتقرا جرايد عالميه وتسمع اذاعات عالميه وتشوف تحليل الاخبار وتشوف الكتاب بيقولوا ايه عشان تعرف راسك من رجليك. للاسف الشديد احنا مش كده، احنا عاطفيين وهوب هوب هوب واديك شفته. انا لما بتكلم بتكلم بمعارف، بقول ايه زي ما قامت ثوره ايران وكنا في الجامع ده، اول ما قامت والناس هللت وانا في الجامع ده قلت مش شامل فيها ريحه اسلام، اللي قدام منكم يفكروا تذكروا وهاجت الناس علي. ها وزي ما اتكلمت عن افغانستان، فانا بقول الكلام اهو بحذر وبقول بلاش انفعالات بلاش عواطف بلاش مشاعر، حكمه وعقل وخبره وتجارب مش هتافات وكلام من. وطبعا انا قلت برضو حاجه ما كنتوش تعرفوها لما قلت ان علي عزت اعلن في بدء تشكيل الدوله بعد الانتخابات على الاستفتاء، على استفتاء على الاستقلال، اعلن الدوله دوله ايه؟ علمانيه. اقول هذا بس لمجرد التذكره.